ويقول قوله إلى جبريل الأنعام ما يكون على من باب النعي؟ يعني كما هو علوم النعي هناك نعي مذموم ونعي محمود، وقد سبق أن الرسول نعى النجاشي وموته، وكذلك نعى أهل مؤتة الأمراء الذين ماتوا نعاهم، يعني أخبر أخبرهم. ثم ذكر جبريل لأن جبريل تنتهي صلة تنتهي نزوله، لأنه قبل ذلك كان ينزل ويتردد بين السماء والأرض بين ربه يعني من ربه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتهى. فإذا معناهم أنهم ينعونه إلى جبريل لأن جبريل لا يحصل له هذا الذي كان يحصل له من قبل. أجاب يا شيخ والذي أجاب أجاب رب من دعا رسول صلى الله عليه وسلم بعد الموت أجاب رب من دعا بعد الموت. نعم نعم يعني هم يعني خير بين يعني أن يتنظر حدنا وأن يحترم عند الله يحترم عند الله، فهل يلجأ؟ لكن هو الحديث يقول فلما مات قالت وأبدا أجاب رب من دعا يعني هو قضى أنه مات، يعني معناه أنه اختار الموت وأنه خير بين زهرة الدنيا وحيطة الدنيا وأن يقوم عند الله فاختار ما عند الله. لهذا قالت إذا لا اختار أن تقول عاجل الذي لا فهمت لما قال اللهم في الرفيق الأعلى فهمت أنه خير وأنه لن يختار. قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. وهذه ترجمة ويقول البخاري باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث الذي سبق مرة لكنه أورده من أجل الجملة الأخيرة التي فيه، وهي أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى هذه آخر كلمة خرجت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات بعدها مباشرة ولم يتكلم بعدها بكلام. فآخر كلمة خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ما تكلم بعد هذه الكلمة بكلام غيرها. والحديث سبق أن مر وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح، يعني ما قبل أن يصيبه مرض أنه يعني لم يقبض نبي إلا خير بين لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما مرض عليه الصلاة والسلام وغشي عليه وأفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لن يختارهم، وإنما اختار لقاء الله عز وجل واختار هذه المقعد الذي له في الجنة المنزلة التي له في الجنة فاختار ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا لا يختارنا، علمت أنه خير وأنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى لأنه اختار أن يكون في المنزلة التي أعدها الله عز وجل له في الجنة، والتي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا وقد رأى مقعده من الجنة ثم يخير. والمقصود من الترجمة المقصود من الحديث المطابقة للترجمة هو آخره، حيث قالت عائشة وهذه آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم

البخاري بواسطة. قال الحافظ بن حجر ان هذا الحديث رواه الامام مسلم عن الامام احمد مباشرة وبدون واسطة، واما البخاري فانه رواه عنه بواسطة، عن البخاري اقدم من الامام احمد من المسلم، فمسلم رواه بواسطة بدون واسطة والبخاري رواه بواسطة. ثم قال وهذا الحديث احد احاديث اربعة، يعني وقعت في البخاري رواها عن شيوخ او رواها عن رواة بواسطة. قد روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عنهم البخاري بواسطة روى عنهم بغير واسطة. هذا الحديث احد هذه الاحاديث اربعة. قال الحافظ بن حجر هنا، ولكنه ذكر هذه الحديث الأربعة في آخر الكتاب، آخر الشرح في الجزء 13 في صفحة 324، أنه ذكر الحديث الأربعة التي هذا واحد منها، وهي التي هي الموجودة في الصحيح مما كان الإمام مسلم رواها عنهم مباشرة والبخاري إنما رواها عنهم بواسطة. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا أن الذي حصل للبخاري على هذا النمط، يعني كونه روى عن أشخاص مباشرة ومسلم روى عنهم بواسطة، أكثر من 200 شخص، أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 حديثة رواها البخاري عن شيوخ عن أشخاص مباشرة ومسلم رواها عنهم بواسطة، أكثر من 200 حديث. هنا أربعة حديث البخاري رواها بواسطة ومسلم مباشرة، يقابل هذا ما رواه البخاري مباشرة ومسلم بالواسطة أكثر من 200. فقال الحافظ أنه جمعها في جزء، جمع هذا الحديث اللي زادت على 200 في جزء مفرد خاص بها. وابن بريدة الذي يروي عن أبيه هو عبد الله بن بريدة، وبريدة بن حصيب له ابنان من الذين اشتهروا بالرواية، والبخاري إنما روى عن عبد الله، يعني إنما روى لعبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان. وإذا إبهام ابن بريدة هنا يعني ليس به لبس، يعني وأنه دائر بين هذا وهذا، لا، يعني سليمان غير وارد، لأنه لم يروي عنه أو لم يروي له بصحيح شيئا، وإنما كانت روايته عن أخيه عبد الله. فإذا عبد الله الذي روى عنه كهنس هو عبد الله بن بريدة وليس سليمان، لأن سليمان ليس من رجال البخاري ولم يروي عنه البخاري شيئا. ثم إن عبد الله وسليمان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله في تهذيب التهذيب أنهما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد، وكان توأمين ومات في يوم واحد، ولد في يوم واحد وهما توأمان، وكانت وفاتهما أيضا في يوم واحد. وهذا يعني آخر كتاب المغازي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجيب على هذه الإجابة على المسألة. لكن هنا يقول حدثنا أحمد بن الحسن البخاري، يقول حدثنا أحمد بن الحسن، كيف يكون عنه الواسطة؟ نعم، كيف يكون حدث عنه الواسطة؟ مو بواسطة، عن أحمد بن حنبل بواسطة، أحمد بن الحسن الرواية عن أحمد بواسطة، مو في واسطة، يعني شيخه أحمد بن حنبل، أحمد لا شيخه أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن. والحديث مرويا عن أحمد بواسطة. أما مسلم فقال حدثنا أحمد بن حنبل مباشرة نفس الحديث هذا. مسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل، المقصود أحمد بن حنبل، يعني أحمد بن حنبل هو شيخ مسلم في هذا الحديث. وأما البخاري فشيخه أحمد بن حسن ويرويه عن أحمد بن واحد ليس مباشرة. هل ثبت أنه روى عنه مباشرة الإمام البخاري؟ ما جاء في البخاري إلا في بعض المواضع قال لي أحمد بن حنبل، في موضع سيأتي قال لي أحمد بن حنبل، طبعا هو أدركه لأن وفاة أحمد بن حنبل 141 والبخاري 256، وقد روى عن أناس ماتوا قبل الإمام أحمد في مثل البخاري بن شيبة 235، وروى عن أناس أيضا قبلهم من كبار يعني شيوخه المتقدمين، ولم يروي عن الإمام أحمد لأنه قد عاصر، يعني أدرك شيوخ الإمام أحمد، أدرك شيوخ الإمام أحمد روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. أنا ما عاصر، لا أعرف الأشياء التي رواها عني، هو الذي هو ما روى عنه، يعني في رسالة قال حدثني أحمد الحمد ما فيه، لكن فيه قال لي أحمد بن حنبل، قال لي أحمد بن حنبل حديث يعني تعلق بحديث هو الرضاع من أسباب التي جعلت البخاري، من الأسباب التي جعلت البخاري لا يروي عن أحمد مباشرة ويكتب الحديث. أنا قلت من الأسباب، من الأسباب أنه أدرك شيوخ الإمام أحمد، يعني مثل ما حصل لمسلم كونه ما روى عن البخاري، كونه ما روى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري، شاركوا في شيوخه وهم يعتمدون، يعني لا يصيرون إلى النازل إلا إذا عدموا العالم، لا يصيرون إلى النازل إلا إذا عدم العالم، يعني ما كان يلتقي به ويدرس معه كل. كيف يعني السند العالي أصلا النازل أحسن من العالي ولا لا؟ يعني أحسن من الناس، يعني إذا شلالك يشوف الإمام أحمد وروى عنهم ما يستجعر عنهم، يعني كل الحديث التي رواها أحمد والبخاري رواها عن شيخ أحمد ما في حاجة إلى ذكرها، ما في حاجة إلى ذكرها. وقال من مجموعة أنها الغزوات المفروضة على الثلاثين والسرايا يعني السبعين وأن الجميع مفروضة منها، وقال أن أسعد البرقات قال خذا، وقال هذا يعني زوج المرقات المرقات المشامة والسرايا والبيوت يعني بين الغزوات وبين السرايا عن أشخاص عن أحمد يعني أحاديث أربعة رواها عن أشخاص بواسطة. قد روى مسلم عن الأشخاص اللي يعني جعل البخاري بينهم واسطة روى عنه مباشرة مثل أحمد بن حنبل شيخ الأربعة عن الأربعة عن المسلم أخرج عن شيخ الأربعة أربعة ولا ثلاثة لأن في أربعة حديث قد يكون يعني شخص واحد لحديثين الحديث هو كلام بعدد لحديث من عدد الأشخاص ما أدري عن العدد مشتغل من ثلاثة حديث رواه البخاري مباشرة عن أشخاص ومسلم رواه عنهم بالواسطة يعني بين مسلم بينهم واحد أو اثنين مثلا الواسطة قد تفاصل واحد المهم انه ما روى عنه مباشرة نفس الحديث ولا أعطاه الدين أو أعطاه راهن الدين أعطاه راهن متوسط بحقه أقول الراهن كما هو معلوم من أجل التوسط بالحق يعني معناه أن الحق مضمون لأن الراهن لأن الضمان أو التوسط أن بكفيل اللي هو يعني يضمن الحق أو مال يعني يجعل عند صاحب الحق يعني الإنسان يوثق حقه إما بكفيل يقول مثلا عنه لو قلت بكفيل يكفي رامي حقي إذا حل الأجل وإذا يعطيني أصيبي أو تعطيني شيء أرهن يعني يكون محفظا عندي حتى أستوفي من حقه إذا ما أعطيتنا حقه مبايعة بالمعاملة مما جاهزة الرسول عاملهم وكان من معاملته أنه اشترى بدين وأعطى درة فدل هذا على جواز هذا العمل الرسول نسى أقصد يعني هو صاحب حق الرسول قال دعوه يعني في الحديث الآخر دعوه فإن صاحب حق ما قال يعني فهو صاحب حق أنا أقول اليهود صاحب حق وهو الرهن يأتي السنة وفعل رسول هذا هو السنة يعني الناس عرفوا أن الرهن سنة وأن الرسول قد رهن وأنه خرج من الدنيا وهو ما عنده مال بل هو مدين وأن ذلك يرعى مرهن المغزى يقول قال عند اليهود يبين الذي عنده الذي حصل له الرحمة هذا مخصوص بين الواقع بين الواقع وأن الرسول كان يرحل نجرع عند اليهود بعض الناس يفهم بأن الصحابة كلهم لم يكن عندهم شيء لا هذا سبق أول الحديث سبق أنه وأجاب عن الحاضر الحديث وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ما أراد أنه يعني يأخذ منهم يعني أنهم يعني يمكن أنهم ما يعني ما يوافقوا على أنهم يعني يعملوا بهذا المعاملة يمكن يعطون الوقود مقابل يمكن كذا يمكن كذا وأراد أنه يعني ما يصير هذا الشيء هذا الحديث ذكر أوجه فيما مضى لأن الحديث سبق مر في مرار مر في الراهن ومر في غير الراهن الحديث هذا أقول مر ما أقصد هذا أنا أقصد عن هذا الصحابة لم يكن عندهم شيء في أنا بنت الرسول ما شرى منهم ولا راح يتعامل منهم ولا راح يقول لهم أعطوني أبشري منكم لأنه يمكن أنه يعني الصحابة يعني يتنازلون عنه ولا يعني يقولون ما لهم شيء ولا يعني إلى آخره والرسول ما أراد أن يقصد فينا محمد حديث ذكر هذا من المغرب